يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المسائل التي عقدها للكلام حول الجرح والتعديل، حيث بين أولا إن الجرح والتعديل أمر جائز بل واجب في بعض الأحيان، وبين أن الجرح والتعديل لا يكون إلا من هو ثقة عدل، أما من كان مجروحا فلا يقبل فيه أو يقبل منه الجرح والتعديل. ثم أشار إلى أن الجرح والتعديل يقبلان من شخص واحد، يكفي في إثباتهما شخص لأنه بمثابة الخبر، فكما أن الواحد يقبل خبره كذلك جرحه وتعديله. هذه هي المسائل التي تناولها في الموضوعات التي ذكرها، ثم ختم هذا الأمر ببيان حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن الذي يطلق عليه وصف الكذب ووصف الوضع. أشار في هذه المقدمة وفي هذا الفصل وفي هذه الجزئية بما نقله عن القاضي عياض رحمه الله، وبين أن القاضي عياض ذكر أن من يوصف بالكذب نوعان: النوع الأول من يختلق بأن يأتي بكلام من عنده أو من عند غيره ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا هو الذي خص أو ذكر فيه الوعيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني أو قال ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك إن من فعل ذلك ولو مرة واحدة يوصف بأنه كذاب، والكذاب ترد روايته ولا يقبل منها شيء ما دام يكذب ولم يتب من كذبه. واختلفوا فيما إذا تاب عما كذب هل تقبل توبته أو لا. الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكذاب إذا تاب تقبل توبته، لأنه اقترف إثما وذنبا وكبيرة لا تخرجه عن الملة، ولذلك إذا تاب يتوب الله عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكذاب لا تقبل توبته، وحملهم على ذلك المبالغة في الزجر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ففرق بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، لأن الكذب عليه يصير هذا الكذب دينا ويجعله معتقدا ويجعله أمرا يجب العمل به، فهو لا يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا لا تقبل توبته. وهذا القول يعني قول مرجوح، لأنه يشبه قول أهل الاعتزال وقول الخوارج، وبعضهم قال تقبل توبته ديانة ولا تقبل قضاء، يعني في القضاء لا تقبل، القاضي لا يحكم بقبول توبته، لكن فيما بينه وبين الله نرجو أن يقبل الله منه. وقاسوا ذلك على أمور الحدود، إذا اقترف الإنسان حدا ورفع أمره إلى القضاء فليس للقاضي أن يعفو ما دام قد ثبت الحد، مستندين في ذلك إلى حديث المخزومية التي كانت تسرق المتاع، فلما رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يشفعوا فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. وكذلك في قصة عكرمة ابن أبي جهل وقصة من سرق رداءه، وبعد أن أثبت وأقام عليه البينة أراد أن يتنازل فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهكذا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته قضاء، وإن لم يرفع أمره إلى الإمام فقد تكون توبته مقبولة فيما بينه وبين الله، وهذا الذي يسمونه ديانة وقضاء. نعم، صفوان بن أمية، قصة صفوان أحسن، يعني صاحب الرداء هو صفوان وليس عكرمة. ثم بين رحمه الله أن المحدثين يستخدمون لفظ الكذب ويطلقون في أمور تقتضي رد الخبر، وذلك فيما إذا كان الكذب يتعلق بأشكال في من الرواية، كأن يأخذ المتن الضعيف، المتن الذي جاء بسند ضعيف ويركب له إسناد من الثقات، فهذا يعده العلماء كذبا. وكمن يدعي أنه سمع من شيوخ لم يسمع منهم ولم يدركهم، كأن يروي عن شيخ مات قبل ولادته، فهذا أيضا يعتبر من الكذب. أو أن يدرج في الرواية، يعني يزيد فيها ما ليس منها، فهذا أيضا يعد من الكذب. يقول رحمه الله المسألة الرابعة في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم، قال وقد نقحها القاضي عياض رحمه الله تعالى فقال الكاذبون ضربان، أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنواع، منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا، إما ترافعا واستخفافا كالزنادقة، يعني يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يريدون بها تشنيع هذا الدين التشنيع على هذا الدين وبيان أنه دين متناقض وأنه دين لا يتوافق مع العقل، هذا ما كان يفعله بعض الزنادقة يتقولون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل بقصد الإساءة إلى الدين، كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرجو للدين وقارا، أو بعضهم كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يحتسب على الله، يعني أنه يتدين بذلك يحتسب على الله، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتسبون كثير منهم كانوا من العباد وكانوا من الصالحين، ولما كانوا يجهلون كثير من قضايا الشرع إذا ما طرأ لهم طاري أو عن لهم شيء أو وقعت لهم مشكلة لا يتورعون في أن يكذبوا إلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يفعلون ذلك يرجون ثواب الله، هذا معنى يحتسبون. ومن هؤلاء كما ضرب علماء الحديث المثل بعصمة ابن أبي مريم، كان رجلا يشتغل بالقرآن ويقرأ القرآن ويشتغل بالمواعظ، ثم إنه وضع أحاديث بقدر سور القرآن، كل سورة يضع لها حديث يبين فضلها وفضل من قرأها وفضل من عمل بشيء منها. فلما سئل من أين لك هذه الأحاديث، قال لما رأيت الناس يشتغلون بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، لما رأيت الناس يشتغلون بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق وضعت هذه الأحاديث في بيان فضل القرآن لألفت النظر حتى يقبل الناس على القرآن حسبة لله، أو حسبة يعني يفعلها رجاء ما عند الله. ولا شك إن هذا أيضا يعد من الوضاعين الكذابين. وبعضهم يقول نحن لم نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يواجهون بالوعيد في من يكذب، إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا يقولون لم نكذب عليه وإنما كذبنا له وإنما كذبنا له، وهذا يعني أشد خطورة من الأول، لأن الأول يكذب وقد يرى في نفسه أنه متعد وأنه ظالم وأنه عاص وأنه يتوب إلى الله، أما من يزعم أنه يكذب له فيدعي أنه يفعل ذلك تدينا وتطلعا للثواب ورغبة فيما عند الله، وهذا إن كان على سبيل الاستحلال فإن علماء الشريعة الإسلامية يقولون إن من يستحل الحرام يكون كافرا يكفر بالله، فإن فعل ذلك استحلالا قد يؤدي إلى الكفر بدعوى أنه يكذب له، لأنهم عندما أوعدوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا قالوا نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له، وهذا يعني مكمن الخطورة. ولذلك قال وإما حسبة بزعمهم وتدينا، يعني يكذبون حسبة وتدينا، كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب، وإما يعني ومنهم من يكذب إغرابا وسمعة ليجلب الطلاب إليه وليقال إنه أكثر الناس رواية، وليقال إن عنده أحاديث ليست عند غيره تفرد بها، هذا ما يسمى إغرابا وسمعة. قال كفسقت المحدثين الذين وقعوا في هذا الشأن. وإما تعصبا واحتجاجا كدعاة المبتدعة إذا ما حوققوا وسئلوا من أين جئتم بهذا الرأي يكذبون ويأتون بأحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم منها بريء. وهكذا متعصبي المذاهب، فإن منهم من وضع بعض الأحاديث بدعوى أنها تناصر الرأي والمذهب الذي ذهب إليه، هذا ما أشار إليه بقوله واحتجاجا كدعاة المبتدعة ومتعصب المذاهب. وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم. وفي هذا يضربون مثلا بقصة المهدي من خلفاء بني عباس، كان يحب اللعب بالحمام وكان يستهويه اللعب بها والنظر إليها واقتنائها وتربيتها، فدخل عليه يوما أحد الوعاظ والمؤدبين ثم وجده يلعب بالحمام، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو حافر وزاد أو جناح، لا سبق إلا في خف أو حافر. والخف يعني السباق يكون في الجمال ويكون في الخيل، لا سبق إلا في خف أو حافر، وهذا هو الذي يعني معروف في الشريعة، لكنه زاد في هذا الحديث أو جناح ليرضي المهدي وليبين له أن عنايته وتربيته بالحمام أمر مشروع، بل أمر مسنون، بل أمر دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر له المهدي بمكافأة وقال أصرفوا له 10,000 درهم إظهارا منه إظهارا لإعجابه من هذا الرجل الذي روى له هذا الخبر. فلما انصرف أخذ المال وأراد الخروج قال المهدي لمن حوله: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يجاملنا، يعني قال ما قال يريد أن يداري وأن يجامل ولو على حساب الكذب. ثم قال: لكن أنا الذي حملته على ذلك وأمر بالحمام فذبح، ومن يومها ترك اللعب بالحمام والعناية بالحمام، لأن هذا الفعل أدى إلى أن يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما أشار إليه بقوله هنا أو اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوا وطلب العذر لهم فيما أتوه. قال: وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة، يعني كل هذه الأنواع الذين ذكروا في أشخاص عرفوا بهذا، وعلماء الحديث بيّنوا وكشفوا ونددوا بهم لما قاموا به وفعلوا. قال: عند أهل الصنعة وعلم الرجال، هذا النوع الأول. ومنهم من لا يضع متن الحديث، وهذا أيضا أحد الأنواع، هو لا يكذب، يأتي بمتن لكن لما كان هذا المتن قد نقل بسند ضعيف يركب له إسنادا قويا، فاعتبره علماء الحديث نوعا من الكذب. قال: وقد ومنهم من لا يضع متن الحديث، ولكن ربما وضع للمتن الضعيف سندا أو إسنادا صحيحا مشهورا. ومنهم من يقلب الإسناد، ومعنى يقلب الإسناد يعني يكون الحديث مشهورا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيسوقه ويجعله عن عبد الله بن عباس، يعني يغير في مسند الحديث، وربما غير في بعض الرواة حتى يتوافق هذا التغيير مع المسند الجديد. وهذا النوع من الحديث يسميه أهل العلم بقلب الإسناد، يقلب الإسناد، فبدلا من أن يكون عن فلان يجعله عن آخر، واعتبر علماء الحديث هذا نوع أيضا وضرب من ضروب الوضع في الحديث، لأن من يفعل ذلك في الغالب يريد أن يدعم الرواية الضعيفة ويبين أن هذا الحديث لم يتفرد به ذلك الصحابي، بل هناك من يشاركه، فكأنه يوجد له شاهدا أو يورد له متابعا، وكل ذلك يعد من الكذب في الحديث. قال: ومنهم من يقلب الإسناد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك، إما للإغراب على غيره، يعني ليبين أن عنده روايات ليست عند غيره، وإما لرفع الجهالة عن نفسه. ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم، فهذا أيضا ضرب من ضروب الكذب، يعمد إلى كتاب من كتب الحديث ويزعم أنه سمع هذا الكتاب من مؤلفه أو من بعض تلاميذه، ثم يرويه بقوله حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، فهذا يكون محل الكذب. أما إذا كان قد تلقى هذا الحديث أو هذا الكتاب بالإجازة أو بالمناولة أو بالإذن أو بالوصية أو بالوجادة، فهذه كما يقول علماء الحديث طرق مشروعة يمكنه أن يروي، لكن يبين صيغة التحمل التي تحمل بها. وفي الوجادة يقول وجدت في كتاب كذا، ومعلوم أن الطرق الأولى السبعة المذكورة وهي السماع والعرض والإجازة والمناولة والإذن والوصية والوجادة، والوصية ما عدا الإجازة الوجادة، فهذه يمكن أن يكون الإسناد فيها متصلا، أما الوجادة فإسنادها منقطع. فإذا كان لم يتلقى الحديث بشيء وبواحد من هذه ثم قال حدثنا فلان حدثنا فلان يكون كاذبا، هذا ما أشار إليه بقوله ومنهم من يكذب فيه ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء ما لم يلقى ويحدث بأحاديث مصحيحة عنهم، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم يعني من الناس وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن قول حق، وما دامت قول حق فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يقولها، وهذا محل الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك إن قوله حق، لكن ليس كل حق ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا إذا لم يقله. قال وهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث. قال وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يتحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه، يعني إنسان سمع الحديث لكن لم يكن واثقا فيما سمع، إما إنه يشك في الراوي أو أنه قرأه في زمن طويل ولم يحفظه، أو أنه سمع ولم يضبط ما سمع، فمثل هذا لا ينبغي له أن ينسب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا فعل ذلك عد كذابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ما دام لم يشك ما دام يشك في الرواية ليس له أن ينسب، وإذا أراد أن يروي له أن يبين إنه يشك أو إنه يروي بمعنى أو إنه يروي خبرا يظنه حتى يتحقق الذي يسمع من نسبة هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدثوا به ولو لم يقع منهم ما جاءوا به إلا مرة واحدة، أي فهؤلاء كلهم يعدون كذابين ترد روايتهم ولا تقبل ولو فعلوه مرة واحدة. قال كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقط شهادته، ثم انتقل إلى بيان القضية الأخرى وهي هؤلاء الذين وقع منهم الكذب لو تابوا ما هو الحكم. قال واختلف هل تقبل توبته، هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته أو لا؟ قال: قلت المختار الأظهر، يعني كان المسألة محل خلاف، فالذي يرجحه الإمام النووي المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق. وحجة من ردها، يعني ومن أهل العلم من رد روايته ولم يقبلها مطلقا، قال: وحجة من ردها أبدا وإن حسنت توبته التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر عنه كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال القاضي، يعني القاضي عياض: والضرب الثاني، يعني من أنواع الكذابين، من لا يستجيز شيئا من هذا كله، يعني يرى أن هذا كله كذب وأنه حرام، من لا يستجيز شيئا من هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس، يعني يتساهل في الكذب في حديث الناس. وأهل العلم على أن من عرف بالكذب في حديث الناس يرد خبره، وهو الذي يوصف بأنه متروك، يقولون: المتروك هو من عرف بالكذب في حديث الناس. وأما من عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه الوضاع الكذاب. وبعضهم يقول: إذا اتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمطروح، فهو اصطلاح خاص، المطروح والمتروك والوضاع. إذا قطعنا بكذبه قلنا كذاب وضاع، وإذا شككنا نقول حديثه مطروح. وإذا كان الكذب على في أحاديث الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه متروك. قال: ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك، فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته، وتنفعه التوبة، يعني إذا تاب ويرجع إلى القبول، إذا تاب قبلنا خبرا. فأما من يندر منه القليل من الكذب، يعني هو لا يكذب لكن وقع مرة على سبيل الخطأ أو نحو ذلك ولم يعرف به، فلا يقع بجرحه أو فلا يقطع بجرحه بل يعفى عنه، فلا يقطع بجرحه بمثله لاحتمال الغلط عليه والوهم، وإن اعترف بتعمد ذلك للمرة الواحدة ما لم يضر به مسلما فلا يجرح بهذا، وإن كان معصية لندورها أي لقلتها، ولأنها لا تلحق الكبائر، لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولأن أكثر الناس قد لا يسلمون من هذه من مواقعات بعض هذه الهنات، من مواقعات بعض الهنات، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض. يعني إذا عرف الإنسان بكثرة التعريض، والتعريض يسمى بالمعاريض، وأهل العلم يقولون إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعاريض يتكلم بكلام ظاهره صدق أو ظاهره كذب لكنه يريد به معنى بعيد، معنى آخر. مثله في علم البلاغة ما يسمى بالتورية، يسمى بالتورية، لكن الفرق بين التورية والمعاريض، المعاريض أنه يسأل عن شيء ويجيب بإجابة يفهم منها السائل خلاف ما يريد المتكلم. يقول أهل العلم إن من المعاريض ما جاء على لسان نبي الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كما أخبر الله تعالى في القرآن أنه لما تفرد بالأصنام وقال لهم ألا تأكلون، ولما لم يردوا أخذ الفأس وكسرها، يعني الأصنام، وترك الصنم الكبير وعلق الفأس في عنقه. فلما جاء القوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ أجاب بعضهم قائلا سمعنا فتى يذكرهم، ومعنى يذكرهم يعني يتهددهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون. الظاهر والمتبادر أن إبراهيم يقول لهؤلاء إلا كسرهم هذا الصنم الكبير، وإن كنتم تشكون في قولي اسألوا هذه الأصنام المكسرة من كسرها، لكن يقولون إن إبراهيم عليه السلام ما قصد ذلك، وإنما أشار بيده، أشار بيده يعني هذه التي فعلت، بل فعله كبيرهم هذا، وأراد به الإبهام. فاسألوهم يعني بقية الأصابع إن كانوا ينطقون، ولولا السبابة والإبهام وبقية الأصابع ما مسكت الفأس ولا كسرت الأصنام، هكذا يقول أهل العلم. فهذا من التورية وهذا من المعاريض، وإن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. إبراهيم ما كذب، قال نعم، كأنه يقر يقول أنا الذي كسرت وبيدي هذه، وعليكم أن تسألوا الأصابع. لكن الذي فهمه الناس ولذلك استغربوا وقالوا إنكم لأنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم قام عليهم إبراهيم الحجة، قال إذن لو كانوا آلهة ما يكسروا، ولو كانوا آلهة ما يخضعون للتكسير. الخلاصة أن إبراهيم استخدم المعاريض، وقد استخدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المعاريض في أكثر من موضع، كما مر بنا أنه لما أراد النمرود أن يأخذ زوجته وسأله عنها وقال له من هذه؟ قال أختي، وأراد أخوة الدين، وفهم ذلك أنه أخوة النسب. وكذلك إبراهيم عليه السلام يوم أن طلب منه قومه أن يخرج معهم إلى أعيادهم ومشاركتهم في عبادة الأصنام اعتذر وقال إني سقيم، وظن الناس أن السقم الذي به عضو سقم عضوي يعني مريض مرض عضوي، والواقع أن إبراهيم عليه السلام كان يقول سقيم يعني سقيم القلب، مريض بقلبه مما يرى مما يفعله مما يرى ما يفعله هؤلاء من الكفر. ولذلك عرف عن إبراهيم عليه السلام استخدام المعاريض. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل ذلك في يوم بدر لما خرج مع جماعة يتفقدون، وإذا بمجموعة من الناس يمرون به، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: ممن أنتم؟ من أين أنتم؟ من أي قبيلة أنتم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتمونا أخبرناكم. فقالوا: نحن من قبيلة كذا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. وفهم الناس أن ماء قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن بني آدم يعني مخلوقون من الماء الذي أشار إليه القرآن. فهذا يعد أيضا من المعاريض، ولهذا قيل إن في المعاريض لمندوحة من الكذب. هنا الإمام النووي يقول: الشخص الذي يستخدم المعاريض ويكني ويستخدم ما يسميه العلماء البلاغة بإيش؟ بالتورية، هذا لا يعد كذابا، لا يوصف بالكذب، ولا يحكم عليه بأنه كذاب، لأنه عندما يحدث ويخبر ويتكلم يتكلم بما هو الحق، وإن غاب على ذهن المتكلم معه أو المحدث. لكن كما هو معلوم عند الفقهاء أن استخدام المعاريض في الأيمان يعني يمينك على ما حلفك عليه صاحبك، لا تستخدم المعاريض، لأن فيها يعني أخذ للحق، وحيث إن فيها يعني نوع من الظلم نهي عنها. قال رحمه الله: وكذلك لا يسقطها يعني لا يسقط العدالة كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول، إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب، ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وهو ما يعني ماذا أراد بذلك؟ بعض أهل العلم قال إنه كان ضرابا للنساء، يعني كان كثير الضرب، ولما كان كثير الضرب وصف بأنه لا يضع العصا عن عاتقه. وبعضهم قال: لا، إنها كناية عن السفر، أي أنه كثير السفر، ونصح المرأة بأن لا تتزوجه لأنه سيغيب عنها كثير، أو أنه يضربها، وكل منهما يعني يعد من العيوب في النكاح، فهذا لا يعتبر نوع من عدم قول الحق. وكذلك وقد قال إبراهيم الخليل عليه صلى الله عليه وعلى نبينا: هذه أختي. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله، قال: وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضي عنه.